الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا في الدرس السابق بأن الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي هو العلم بالجامع، والعلم بالجامع إن كان علما وجدانيا فلا شك ولا شبهة في تطبيق قاعدة منجزية العلم الإجمالي. أما إذا كان الجامع معلوما علما تعبديا، أي كان الجامع ثابتا عن طريق الأمارة الظنية المعتبرة شرعا، يعني التي جعلت لها الحجية شرعا، كما لو ثبت الجامع عن طريق البينة أو خبر الثقة بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات، فحينئذ هل تطبق قاعدة منجزية العلم الإجمالي أو لا تطبق؟ وجهان في المسألة. الوجه الأول يقول نعم نطبق قاعدة المنجزية، وذلك لأن دليل حجية الأمارة يجعلها علما أو يقيمها مقام القطع الطريقي، ومن آثار القطع الطريقي المنجزية والمعذرية، فتقوم الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية. الوجه الثاني يقول لا يمكن أن نطبق منجزية العلم الإجمالي هنا، لأن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية فرع تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف وتساقطها، والأصول المؤمنة إنما تتعارض وتتساقط إذا كان جريانها جميعا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي. وفي محل كلامنا الأمر ليس كذلك، لأن الواقع ليس مقطوعا به وإنما ثابت بالأمارة، والأمارة يمكن أن تصيب الواقع ويمكن أن تخطئ الواقع، فجريان الأصول في جميع الأطراف لا يؤدي إلى المخالفة القطعية للواقع، فلا منجزية للعلم الإجمالي. هذان وجهان. السيد الشهيد قدس سره يقول كلا الوجهين غير صحيحين. شلون يعني كلا الوجهين غير صحيح؟ قد واحد يقول شلون يصير واحد من الوجهين يقول تطبق المنجزية، والوجه الثاني يقول لا تطبق المنجزية، نقيضان، يعني لا يوجد فرض ثالث. الجواب السيد الشهيد يقول كلا الوجهين غير صحيحين من الناحية الفنية، لأنه لم يعتمد على دليل صحيح، لا أن كلا الوجهين باطل، لا، نحن من حيث النتيجة سنصل إلى أحد هذين الوجهين، لكن هذين الوجهين لم يعتمدا على الطريقة الصحيحة والقواعد المعتمدة في هكذا مجالات. ولهذا يقول السيد الشهيد بأن الصحيح أن نفرق من البداية بين حالتين. الحالة الأولى أن تقوم الأمارة من الأساس ومن البداية على مقدار الجامع فقط، أي أن الأمارة التي شهدت لنا كالبينة إنما شهدت من البداية على مقدار الجامع فقط، فشهدت بنجاسة أحد الإناءين. البينة بنفسها الأمور غير واضحة لديها، تقول لا أدري النجاسة في الإناء الأول أو النجاسة في الإناء الثاني، أنا لا أحدد أي الإناءين نجس، وإنما أشهد لكم فقط وفقط بمقدار الجامع، فتشهد البينة بنجاسة أحد الإناءين بمقدار الجامع، ولا تعرف نفس البينة لا تعرف أن الإناء الأول هو النجس أو أن الإناء الثاني هو النجس. غاية ما تثبته لنا البينة هو نجاسة أحدهما. وحينما نريد زيادة معلومات من البينة، النجاسة في الإناء الأول أو الثاني، ماذا تجيب البينة؟ تقول لا أدري، أنا لا أعرف أن النجاسة هنا أو هنا، المهم أعرف نجاسة أحدهما، يعني بمقدار الجامع. الحالة الثانية أن تشهد البينة ابتداء على نجاسة أحد الإناءين بالذات وليس على مقدار الجامع. البينة شهدت لنا بنجاسة إناء معين محدد مشخص، ولكننا بعد ذلك اختلط الأمر علينا فترددنا أن الإناء الذي قصدته البينة هو الإناء الأول أو هو الإناء الثاني. هذا التردد من قبلنا لو من قبل البينة والأمارة، من قبلنا الأمارة والبينة حددت وشهدت بنجاسة الإناء المعين، ولكن بعد ذلك اختلط الأمر علينا فاشتبهنا، قلنا أي الإناءين هو الذي شهدت به الأمارة؟ نسينا، اختلط الأمر علينا، ما ندري. فهذا التردد ليس من قبل البينة، وإنما التردد من قبلنا. إذن هناك حالتان: الحالة الأولى شهادة البينة على الجامع، والتردد عند نفس البينة، لا تدري أنه الإناء الأول أو الإناء الثاني. الحالة الثانية أن تشهد البينة على مقدار معين وليس الجامع، تشهد بنجاسة الإناء المعين، لكن اختلط الأمر علينا بعد ذلك. هاتان حالتان ينبغي أن نميز بينهما. أما الحالة الأولى، في الحالة الأولى اللي هي شنو الحالة الأولى؟ أن تشهد البينة على مقدار الجامع فقط. هنا يقول السيد الشهيد قدس سره: يقع التعارض بين دليلين. الدليل الأول دليل حجية الأمارة، الذي ينجز موردها، اللي هو شنو موردها؟ وهو الجامع. الدليل الثاني دليل الأصل العملي الذي يقتضي جريان الأصول المؤمنة في كلا الطرفين، كأصالة البراءة مثلا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون إذا أجري في الطرف الأول فنتيجته التأمين، وإذا أجري في الطرف الثاني أيضا نتيجته التأمين. هذان دليلان متعارضان، دليل حجية الأمارة ودليل الأصل العملي. لماذا متعارضان؟ لأن نتيجتهما حكمان ظاهريان لا يمكن امتثالهما معا. دليل حجية الأمارة ماذا يثبت لنا؟ يثبت لنا الحجية، والحجية حكم ظاهري، والحجية معناها المنجزية والمعذرية. فإذا ثبتت الحجية التي هي حكم ظاهري، إذا ثبتت للأمارة صارت الأمارة منجزة. زين، منجزة لأي شيء؟ منجزة لموردها، وموردها هو الجامع. فمقتضى الدليل الأول تنجيز الجامع علينا. زين، ومقتضى الدليل الثاني اللي هو شنو الدليل الثاني؟ دليل الأصل العملي، والأصل العملي أيضا هو حكم ظاهري. دليل الأصل العملي كدليل البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ماذا يقتضي؟ يقتضي الاجتناب عن الطرفين أو عدم الاجتناب؟ عدم الاجتناب. فدليل حجية الأمارة ينجز علينا الجامع ويوجب علينا الاجتناب عن الجامع، بينما دليل الأصل العملي يجيز لنا ارتكاب كلا الطرفين. وهذان أمران متنافيان عملا، لأن المكلف إن أراد أن يعمل بدليل الأصل العملي وطبقه على الطرفين فهذا سيؤدي إلى مخالفته لمن؟ لمنجزية الجامع الثابتة علينا بدليل البراءة، عفوا بدليل الأمارة. وإذا أراد أن يلتزم بدليل الأمارة عليه أن يرفع اليد عن الأصل العملي في أحد الطرفين على الأقل. إذن لا يمكن للمولى أن يشرع لنا في نفس الوقت دليل حجية الأمارة وتنجيز الجامع ودليل الأصل العملي وعدم وجوب الاجتناب عن الطرفين، لأن المكلف غير قادر على امتثالهما معا. إن طبق دليل الأصل خالف الجامع، وإن التزم بالجامع رفع اليد عن دليل الأصل. فهذان حكمان ظاهريان متنافيان متعارضان، وعلينا أن نحل التنافي والتعارض بينهما. لابد نشوف أي الدليلين هو الذي يتقدم. هل يتقدم دليل الأمارة فنحكم بمنجزية الأمارة للجامع، وإذا تنجز الجامع فلا يمكننا أن نجري الأصل العملي في الطرفين معا، لأن الإجراء في الطرفين معا يؤدي إلى المخالفة القطعية للجامع الذي تنجز علينا. وإما أن نقدم دليل الأصل العملي، فإذا قدمنا دليل الأصل العملي أجرينا البراءة في الطرفين وإن أدى إلى مخالفة الجامع وزوال المنجزية، فأي الدليلين هو الذي يتقدم؟ صاحب الوجه الأول افترض تقديم الدليل الأول على الدليل الثاني، ولهذا حكم بالمنجزية. الوجه الأول شنو قال؟ إذا ثبت الجامع عن طريق الأمارة طبقنا قاعدة منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وهذا يعني أننا عملنا بتنجيز الأمارة ورفعنا اليد عن الأصل العملي. لكن لماذا إذا سألنا صاحب الوجه الأول لماذا قدمنا الدليل الأول على الدليل الثاني لم يجب ولم يذكر لنا مبررا لذلك؟ ولهذا قلنا هو ليس صحيحا على مستوى الفني، لأنه لم يذكر لنا لماذا قدم الدليل الأول وهو منجزية الأمارة على الدليل الثاني وهو الأصل العملي. لماذا لم يذكر ذلك؟ وصاحب الوجه الثاني قدم الدليل الثاني اللي هو دليل الأصل العملي على الدليل الأول وهو دليل حجية الأمارة، فقال إن دليل حجية الأمارة ليس مفروغا عنه، وإنما تثبت المنجزية في مورد الأمارة وهو الجامع إذا فرغنا من عدم جريان الأصول المؤمنة في الأطراف. لا بد أن نزيل الأصول المؤمنة من الأطراف، بعد ذلك يلا نحكم بمن؟ بالمنجزية. وبما أن الأصول المؤمنة موجودة، لأن الأصول المؤمنة في الأطراف متى تزول؟ متى تزول الأصول المؤمنة في الأطراف؟ إذا كان جريانها سيؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، وإذا كان التكليف والجامع ثابتا بالأمارة فجريان الأصول المؤمنة يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية أو لا يؤدي؟ قلنا لا يؤدي، لأن الأمارة يحتمل أن تكون شنو؟ غير مطابقة للواقع، فجريان الأصول لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإذا كان كذلك فهي لا تتعارض ولا تتساقط، فلا تصل النوبة إلى منجزية الأمارة وتطبيق قاعدة منجزية العلم الإجمالي، لأن هذه المنجزية فرع عدم جريان الأصول في الأطراف، والأصول في الأطراف جارية لا مشكلة فيها. ولهذا قدم صاحب الوجه الثاني الدليل الثاني وهو دليل الأصل العملي على الدليل الأول وهو دليل حجية الأمارة، وقال بأن الجامع إذا كان ثابتا بالأمارة فلا تطبق قاعدة منجزية العلم الإجمالي. إذن صاحب الوجه الأول قدم الدليل الأول على الدليل الثاني، صاحب الوجه الثاني قدم الدليل الثاني على الدليل الأول، ولكن لم يذكر لنا لا صاحب الوجه الأول ولا صاحب الوجه الثاني الطريقة الفنية الصحيحة لتقديم أحد هذين الدليلين على الدليل الآخر. مجرد دعوة، الوجه الأول ادعى تقديم الدليل الأول على الثاني، الوجه الثاني ادعى تقديم الدليل الثاني على الدليل الأول، ولكن لماذا يتقدم؟ ما هي القاعدة التي على أساسها قدمنا هذا الدليل على ذاك؟ لم يجب للوجه الأول والوجه الثاني، ولهذا نقول كلا الوجهين غير صحيح، لا من حيث النتيجة، وإنما لأنه لم يقدم لنا القاعدة التي اعتمد عليها في التعارض لتقديم أحد الدليلين على الآخر. إذن لابد أن نحل التعارض وأن نطبق قواعد باب التعارض لنرى أي الدليلين يتقدم. فإذا طبقنا قواعد باب التعارض ووجدنا أن قواعد باب التعارض هي مع الدليل الأول وتقديم الدليل الأول، هذا معناه ايش راح نصير احنا؟ من الموافقين للوجه الأول. وإذا قواعد باب التعارض اقتضت تقديم الدليل الثاني على الدليل الأول، صرنا من أصحاب الوجه الثاني. فلنأتي إلى باب التعارض نشوف نقدم دليل حجية الأمارة لو نقدم دليل الأصل العملي. قد يقول أصحاب الوجه الأول القائلين بتطبيق قاعدة المنجزية، يقولون لدينا دليل، لدينا قاعدة من قواعد باب التعارض نتيجتها تقديم دليل حجية الأمارة على دليل الأصل العملي، وهذه القاعدة هي الحكومة، لأنهم قالوا إذا تعارض دليل الأمارة مع دليل الأصل العملي كان دليل الأمارة حاكما على دليل الأصل العملي. لماذا؟ وذلك لأن الحكومة كما قلنا مرارا وتكرارا، ما هي الحكومة؟ أن يكون الدليل الحاكم رافعا رفعا تعبديا لموضوع الدليل المحكوم، وهنا موضوع الأصل العملي ما هو؟ موضوع الأصل العملي الشك، ودليل البراءة يجعل الأمارة علما، دليل الأمارة يجعل الأمارة علما، يعني لسان جعل الحجية للأمارة هو لسان جعل العلمية ونفي الشك. إذا رجعنا مثلا إلى خبر الثقة، الإمام سلام الله عليه ماذا يقول؟ لا ينبغي التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، فدليل حجية الأمارة ينفي الشك ويقول للإنسان اعتبر نفسك عالما ولست شاكا، فيتعبدنا بزوال الشك، فهو يرفع الشك مع أن الشك هو موضوع المن للأصل العملي. فدليل حجية الأمارة يرفع الشك، والشك موضوع للأصل العملي، فدليل الأمارة يرفع موضوع الأصل العملي رفعا تعبديا، فيكون دليل الأمارة حاكما على دليل الأصل ويتقدم عليه بالحكومة. فلماذا تقولون لا وجه للتقديم؟ لا، التقديم بينهما واضح. شنو سببه؟ حكومة دليل الأمارة على دليل الأصل العملي. الجواب، الجواب نعم، دليل حجية الأمارة بشكل عام حاكم على دليل الأصل العملي، لأنه يرفع الشك رفعا تعبديا، ولكن هذه الحكومة إنما تتحقق فيما إذا كان مصب ومورد الأمارة والأصل العملي واحدا. إذا كان المصب والمورد للأمارة والأصل العملي هو شنو؟ واحد. يعني الأمارة جاءت في هذا المورد، والأصل العملي أيضا وين جاء؟ في نفس هذا المورد. هو الأصل العملي إذا أريد إجراؤه في هذا المورد فلا بد أن نفترض الشك، ودليل الأمارة يزيل الشك، فيرتفع موضوع الأصل رفعا تعبديا، فتتقدم الأمارة على الأصل شنو؟ بالحكومة. لكن هذا وين؟ إذا كان مصبهما وموردهما واحدا. أما إذا كان المورد مختلفا، يعني الأصل العملي مصبه شيء والأمارة مصبها شيء آخر، فلا تتحقق الحكومة. الحكومة تتحقق إذا كانا يتبادلان على مورد واحد. أما إذا كانت الأمارة تلغي الشك عن شيء والأصل العملي يجري في شيء آخر، يعني الأمارة تقول لا شك في ألف والأصل العملي يجري في باء، فموضوع الأصل العملي هو الشك في باء، والذي نفته الأمارة هو الشك في ألف، ونفي الشك في ألف لا يستلزم رفع موضوع الأصل العملي وهو الشك في باء كما هو واضح. فلا حكومة إذا كان المورد مختلفا. إذن لحد الآن شفتهم أن المورد إذا كان واحدا فالحكومة جاري، المورد إذا كان مختلفا والمصب متعدد فالحكومة تجري أو لا تجري؟ لا تجري. زين، فلنأتي إلى محل كلامنا، المصب واحد أو متعدد؟ الجواب، ما هو مصب الأمارة؟ الجامع. الجامع بما هو جامع؟ لأننا نتكلم في الحالة الأولى أن الأمارة شهدت بمقدار الجامع، فمصب الأمارة هو الجامع. زين، أما مصب الأصل العملي البراءة أو أصالة الطهارة، فهو في هذا الطرف بعينه وهذا الطرف بعينه، فمصب الأصل العملي هو الطرفان بما هما طرفان، لكن مصب الأمارة هو الجامع بما هو جامع، فلم يتحد المصب وإذا لم يتحد المصب لا يمكن أن نقول بأن دليل حجية الأمارة حاكم على دليل الأصل العملي، لأن الحكومة هنا لا تجري لتعدد المصب واختلاف المصب، إذن لا يمكن أن نقول بالحكومة. قال وكلا هذين الوجهين غير صحيح من الناحية الفنية وتحقيق الحال في ذلك، أن البينة تارة يفترض قيامها ابتداء على الجامع، من البداية هي قامت على الجامع، وأخرى يفترض قيام البينة والأمارة على الفرد المعين، لكن شنو؟ ثم تردد موردها بين طرفين، نحن ترددنا، لا أن البينة مرددة. إذن حالتان، الحالة الأولى، أما الحالة الأولى ما لو شهدت البينة على مقدار الجامع، أي شهدت بنجاسة أحد الإناءين دون أن تعين الأول أو الثاني، فهنا فنواجه دليلين متعارضين، أحدهما دليل حجية الأمارة الذي ينجز مؤدى الأمارة، ومؤداها ما هو؟ هو الجامع. والدليل الآخر هو دليل الأصل الجاري في كل من الطرفين في نفسه وليس في الجامع، وهما ياهم دليل الأمارة، دليل حجية الأمارة، ودليل الأصل، دليلان متعارضان لعدم إمكان العمل بهما معا. لماذا؟ لأننا إذا عملنا بدليل الأصل فالطرفين فقد خالفنا الجامع مخالفة قطعية، وإذا عملنا بدليل الأمارة وتنجز الجامع فلا بد أن نرفع اليد عن دليل الأصل العملي، فلا يمكن امتثالهما معا. زين، إذن لدينا دليلان متعارضان، والوجه الأول اللي شنو الوجه الأول؟ الذي قال نطبق قاعدة منجزية العلم الإجمالي إذا ثبت الجامع بالأمارة وليس بالعلم الوجداني، يقول نجري المنجزية، إذا طبقنا المنجزية هذا يعني أننا قدمنا الدليل الأول على الدليل الثاني. والوجه الأول يفترض الفراغ عن تمامية الدليل الأول وهو دليل حجية الأمارة، ويرتب على ذلك عدم إمكان إجراء الأصول، لأن الجامع تنجز علينا بالأمارة فلا يمكن أن نجري الأصول العملية لأنها على خلاف منجزية الجامع، وهذا ما ذهب إليه الوجه الأول. أما الوجه الثاني، والوجه الثاني لا يفترض الفراغ عن ذلك، عن من عن ذلك؟ عن تمامية الدليل الأول، لا، وإنما شو يقول؟ فيقول لا محذور في جريانها، جريان من؟ الأصول في الأطراف. ليش؟ لأنه يقول الدليل الأول إنما يجري إذا لم تجري الأصول في الأطراف، إذا تساقطت ثبتت المنجزية، أما إذا جرت الأصول في الأطراف لأن جريانها لا يؤدي إلى المخالفة القطعية للتكليف الواقعي فلا منجزية للجامع، فيتقدم الدليل الثاني على الدليل الأول. زين، أي الاتجاهين هو الصحيح؟ أي الوجهين هو الصحيح؟ نقول كلا الوجهين لم يقدم لنا لماذا قدم الدليل الأول على الدليل الثاني؟ ولماذا قدم الدليل الثاني على الدليل الأول؟ لم يذكروا ذلك. ولهذا نقول والاتجاه الصحيح هو حل التعارض القائم بين الدليلين لنرى أن أي الدليلين يتقدم. فإن قيل والقائل من هو؟ أصحاب الاتجاه الأول قالوا دليل حجية الأمارة يتقدم على دليل الأصل. لماذا؟ بالحكومة. أليس دليل حجية الأمارة حاكما على دليل الأصل؟ وإذا كان حاكما يتقدم عليه فيحكم بمنجزية الجامع فيمنع من جريان الأصول المؤمنة في الأطراف. الجواب، كان الجواب أن هذه الحكومة يا حكومة، حكومة دليل الأمارة على دليل الأصل، إنما هي فيما إذا اتحد موردهما، مورد من؟ مورد الأمارة ومورده، يعني كان مصبهما واحد، لا في مثل المقام، لأنه في المقام شنو؟ المقام مختلف، المورد مختلف. لماذا؟ يقول إذ تلغي الأمارة تعبدا الشك بلحاظ الجامع، لأن مورد الأمارة هو الجامع، بينما موضوع الأصل العملي ليس هو الشك في الجامع وإنما هو الشك في الأطراف. والأمارة ألغت الشك في الأطراف أو لم تلغي الشك في الأطراف؟ الأمارة ألغت الشك في الجامع ولم تلغي الشك في الأطراف، فهي لا ترفع موضوع الأصل العملي. وموضوع الأصل في كل من الطرفين الشك في ذلك الطرف بالخصوص، فالأمارة تلغي الشك في الجامع ولا تلغي الشك في الطرف، فلا يرتفع موضوع الأصل فلا حكومة. زين، إذا كانت لا حكومة، إذا أردنا أن نقدم دليل الأمارة على دليل الأصل فلا بد أن نبحث عن ماذا؟ عن علة وقاعدة للتقديم غير الحكومة. وفي هذا المجال قد يقال إن الأمارة تتقدم على الأصل العملي بالأخصية، وذلك لأن دليل الأصل العملي رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هو شامل لمن؟ لكل شك، لكل ما لا يعلم. وهي دائرته ضيقة لو واسعة؟ واسعة جدا. أما دليل حجية الأمارة فيجعل الحجية ليس في جميع موارد الشك، وإنما في أي موارد؟ في الموارد التي قامت عليها أمارة. يقول في الموارد التي فيها أمارة فالأمارة حجة، فدليل حجية الأمارة دائرته الشكوك التي قامت عليها أمارات فقط، بينما دليل الأصل العملي دائرته كل الشكوك. فأي الدائرتين أوسع وأي الدائرتين أضيق؟ دائرة دليل حجية الأمارة أضيق من دائرة الأصل العملي، لأن دليل الأصل العملي شامل لجميع أفراد الشك، بينما دليل حجية الأمارة مختص بمن؟ بنوع خاص من الشكوك، وهي الشكوك التي قامت عليها الأمارة، فتكون دائرته أضيق، لأن الأمارات قامت على جميع الشكوك، لو في بعض موارد الشكوك في بعضها، فيتقدم الخاص على العام، يعني يتقدم دليل حجية الأمارة على دليل الأصل العملي بالأخصية. زين، هذا مبرر للتقديم، وهناك مبرر آخر لتقديم الأمارة على الأصل، وهو النصية. النصية، فإن شمول دليل الأصل العملي لهذا الطرف أو لذاك الطرف بالعموم والإطلاق أو بالنص، يعني دليل الأصل العملي جاء نصا في هذا الطرف وذاك الطرف، أو لا هو جاء بشكل عام رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهذا العام له أفراد، وواحد من الأفراد هو هذا الطرف، وواحد من الأفراد هذا الطرف، فشموله لهذا الطرف أو ذاك الطرف بالعموم لو بالنصية هو ليس نصا في هذا الطرف ولا في ذاك ولا في غيرهما، وإنما هو شامل وعام ومطلق، فهو ليس نصا. بينما ما تشهد به الأمارة، الأمارة تشهد بشيء عام لو بشيء خاص، الأمارة لم تقل أعلم بنجاسة ما في العالم، لا، قالت أعلم بنجاسة أحد هذين الإناءين، فهي نص في من؟ نص في نجاسة أحد هذين الإناءين دون غيرهما، فالأمارة نص في موردها، بينما الأصل العملي ليس نصا في مورده. إذا أريد نقربها بمثال آخر، الدعاء عند رؤية الهلال، لو جاءتنا أمارة قالت الدعاء عند رؤية الهلال واجب، زين، وعندنا أصل عملي يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، زين، ما هو المورد هنا الذي وقع فيه التعارض؟ هو الدعاء عند رؤية الهلال. شمول رفع عن أمتي ما لا يعلمون لهذا المورد وهو الدعاء عند رؤية الهلال بالناس لو بالعموم والأطلاق، دليل البراءة نص على الدعاء عند رؤية الهلال أو لم ينص؟ لم ينص، قال رفع ما لا يعلمون، زين، هذا ما لا يعلمون ما هي أفراده؟ يكون متعددة، وواحد منها ده، فهو لم ينص على الدعاء عند رؤية الهلال. بينما دليل الأمارة عن زرارة مثلا، شنو قال زرارة؟ الدعاء عند رؤية الهلال واجب، فنص على المورد، فدليل الأمارة نص في المورد، بينما دليل الأصل العملي ليس نصا، فتتقدم الأمارة على الأصل العملي بالنصية، لأن النص أقوى ممن؟ من الإطلاق والعموم، لأن الإطلاق والعموم ظهور، وإذا تعارض النص مع الظاهر قدم النص. ولهذا نقول إن منشأ تقديم الأمارة على الأصل العملي إما هو الأخصية، لأن الخاص يتقدم على العام، وإما هو النصية، لأن النص أقوى ظهورا من غيره، فتتقدم الأمارة على الأصل العملي. زين، وإذا تقدمت الأمارة على الأصل العملي، شو راح يصير النتيجة؟ سنحكم بالمنجزية وعدم جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، فنكون موافقين من حيث النتيجة للوجه الأول. لكننا ذكرنا مبرر، وهو شنو؟ تقديم الدليل الأول على الدليل الثاني بسبب الأخصية أو النصية، فذكرنا مبرر. يعني يبقى سؤال أخير في موردنا ومحل كلامنا: افترضنا أن المصب للدليلين واحد لو متعدد؟ متعدد. إذا كان المصب والمورد متعدد، كيف يفترض التعارض بين الدليلين؟ الدليلان متى يتعارضان؟ قد واحد يقول إنما الدليلان يتعارضان إذا جاء في مصب واحد، واحد يثبت والآخر ينفي، ولهذا عرفنا التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين. أما إذا كان المورد مختلفا، الدليل الأول مصبه شيء والدليل الثاني مصبه شيء آخر، فهل يقع التعارض أو لا يقع؟ هذه نقطة واي مهمة، واي ركزوها بأذهانكم جيدا، مهمة جدا وقد لا يلتفت إليها. هل يشترط في التعارض بين الدليلين أن يكون مصبهما وموردهما واحدا أو لا يشترط ذلك؟ شو تقولوا؟ يشترط أو لا يشترط؟ إذا كان يشترط إذن كيف يقع التعارض؟ إذا كان يشترط كيف يقع التعارض في محل كلامنا مع أن المورد مختلف؟ بل احنا في محل كلامنا المصب واحد لو متعدد. الأمارة مصبها الجامع الأصل العملي الأطراف، فالمصب ليس واحدا، إذن كيف وقع التعارض؟ حتى نأتي ونقول يتقدم دليل الأمارة بالنصية أو الأخصية. هو السيد الشهيد نفسه قال لا يمكن تطبيق الحكومة. ليش لا يمكن تطبيق الحكومة؟ لأن المصب والمورد مختلف. سيدنا إذا كان المصب والمورد مختلف، إذن لماذا افترضت التعارض ثم جئت وقدمت بالأخصية أو النصية؟ الصحيح ماذا نقول؟ خلوها بذهنكم. الصحيح لا يشترط في التعارض وحدة المصب والمورد. الغالب في الدليلين المتعارضين أن يكون مصبهما واحد، هذا الغالب. ولكن أحيانا يوجد لدينا دليلان رغم أن مصبهما مختلف وموردهما متعدد، ولكن مع ذلك هما متعارضان. شلون هذا يصير؟ وهذا فيما إذا علمنا بعدم صدقهما معا، إذا علمنا بأنهما لا يمكن أن يكونا صادقين معا، بل أحدهما صادق والآخر شنو؟ إما هذا صادق في مورده فذاك شو يصير؟ كاذب في مورده، في مورده مو نفس المورد. إذا علمت بأن أحد هذين الدليلين صادق في مورده والآخر كاذب في مورده ولا يمكن أن يكونا صادقين معا، بمعنى مانعة الجمع لا يمكن أن يكونا صادقين، حينئذ وقع التعارض بينهما. يعني لو نلتزم بالأول في مورده فنرفع اليد عن الثاني في مورده، أو نلتزم بالثاني في مورده فنرفع اليد عن الأول في مورده، لأنهما لا يمكن أن يصدقا معا كما في محل كلامنا. دليل حجية الأمارة مورده الجامع، ودليل الأص مورده الطرفان، وهذان الدليلان لا يمكن أن يصدرا معا من المولى وألتزم بهما معا. لماذا لا أستطيع أن ألتزم بهما معا؟ لعدم إمكان امتثالهما معا. إذا أردت امتثال دليل الأمارة فأقول بالمنجزية فلا أجري الأصل، وإذا أردت أن أجري الأصل العملي فلا بد أن أرفع اليد عن المنجزية. فهذان دليلان لا يمكن أن يكونا صادقين معا وإن كان موردهما مختلفة لعدم إمكان امتثالهما معا، فيقع التعارض رغم أن موردهما مختلف ومصبهما مختلف، لكن بسبب عدم إمكان صدقهما معا لضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا. قال بل لا بد من الاستناد إلى ميزان آخر لتقديم دليل حجية الأمارة على دليل الأصل. زين، ما هو الميزان الآخر؟ من قبيل الأخصية أو نحو ذلك، يعني شنو نحو ذلك؟ النصية. وبعد افتراض تقديم الأمارة على الأصل، تقديم دليل الأمارة على الأصل، نرتب عليه آثار العلم الإجمالي وهي المنجزية، فيصح الوجه الأول فنصل إلى نتيجة الوجه الأول. أما في الحالة الثانية فيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.